إنا أرسلنا إلى قوم لوط وخرج إليك وابتعثنا إلى قوم لوط عليه الصلاة والسلام. مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام اطمأن من جهة لكن خاف من جهة أخرى. اطمأن جهة لكن كان خاف من جهة أخرى مش خاف. اطمأن من معقول لذلك. لكن هم لذلك جاءوا في صورة حجاب في صورة شباب حسان الوجوه. جاءوا في صورة شباب وجوه تحت حسنة جدا جميلة جدا. والوحيد إلى قوم روح وقوم روح عليه بالاعتداء وهذه سبحان الله. شافوا الشباب حسان الوجوه أرادوا أن يعتدوا عليه بالعياذ لأن روح على السنين عندهم تعب وقوم روح لأن الشيء الذي يسكن النظرة شمروا بشيء فاستعرف به كل قرى اشتهروا بأنهم كانوا يأتون الدكران من العالم والعياذ أن يأتون الدكران فيه أيضا الشيء والقرى أن يأتون الدكران من العالمين وتدعون ما خلق ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخشوا في قلوبكم. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يأتون الدكران يأتون الرجال والعياذ بالله شهود لهم عن شر هذا الجهل عياذ بالله عندهم من تحت حسن الشهود اعوذ بالله. قوم لوط تهمة مشكلة كبيرة. لوط عليه الصلاة والسلام دعاه وبلغه وانكار ذلك وعقل انه رحمه الله. هذا قوم كامل عذبهم قدموا الارض قال فبه الارض قال العلماء كذبوا جيش عنه قال الفطرة فقلب الله به الارض ثم تعيش في مكان جدا قلبه فرع لأنه قلبه فرع ربي عز وجل ولو قدر عليه أن يتكلم في من صح وصدق الكون وإنسان شخص في الله عز وجل كان فرحان من جهة ما أنت معرفة إلا إيكا من جهة خاص كما حق الله لأنه يحاولون الاعتداء على هؤلاء أو عرفوا لأنهم لديهم عياذ فشوف سلام هذا كان في قوم قوم عريض وبعد عروض ثلاثة هذا كان هل هو العكس اسمه اللواط والشذور الجسدي في كل فرصه يقال شيء صح قديم والناس خبرين لكن اليوم ازمنه العشرين معها نفسها في الاعلام كارثه كبيره كارثه كبيره الان قوانين صعبه جدا لا تبيح اللواط فقط بل تبيح زواج ملكيين وفيه انفراد واذا لم يدريه كل شيء وهذا لا يمكن ان يكون سيئا بيوم جاء بلادي اول مره تحديدا يكسب بلادي محترقا ان لله وانا اليه راجعون ويوم يقول ويقول ايش معنى هذا اشاعه استعجاز داخل كل سنه ونشوف الاشياء ولبس لغات الاشياء والجرائم تاكل وسيد اعلام تاكل للبقيه مجموعه كذا الزلات وكثره فتنه وكانت قوانين كل سنه تبقي عند الله العظيم نصرها شحال من بلاد هم يصفوا عليها من بين بلادنا هم يصفوا عليها اتفاق الاستيطان باش يصفوها بحداثها بين المسؤوليات الاسلاميه في هذا الشيء ازاله الزواج الملكيين اقرب جاي يخرجوا في المسيره هذه المجموعه تحت الزاد ناس تدور في مش تدور في زواج الراجل مش تدور في الهوك ومش عارف اعوذ بالله انا لله وانا اليه راجعون او تدري به انا لله وانا اليه راجعون الكل كان قبيله لكن في النهار الله نفسه الله نفسه هذا يقول لكم في قلب المقام خاف من قوم الله ذاك الانسان يشوف يسكت يرضى ولا ينكر ولا يحتاج منه الا الشر فلا حول ولا قوه الا بالله لا يعلم. فلما ذهب عن ابراهيم قومه الان راح ويذكر فلما ذهب عن ابراهيم قومه فهو قوم كذا كذا جزء كان في ابراهيم عليه السلام فلما ذهب عن ابراهيم قومه وجدته بشرى جاءت البشرى الآن إن ربي راح يكرمه هذا الملائكة راح يحطموا الكفار المشركين الشتات جسدا تقوم راح يحطموه بشرى بشرى ثانية ربي القدرية فلما ذهب عن إبراهيم قومه وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط يجادلنا في قوم لوط قعدت أناقش حجبت حتى قتلت طبعا جدا بالأذى يجادلنا في قوم لوط إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرض لملائكة جمحكم هذه القرية اسمها قرية سدوم، قال سدوم مطية جمحكمها، قال إن فيها لوطا خاف عليه وما كان البلد محفوظ عليه السنة ومعهم المؤمنين الآن، قال لوط مع المؤمنين يصلوا ولو كفار وشداد لا يحتمل هذا الشيء، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بما فيها لم ننجيه هو أهلها إلا ما رجعوا كانت في الغابرين، لما رجعوا كانت على الكفر والعياذ بالله، كانت على الكفر وكانت على أي شيء في بعض ذلك المسائل الموضوع عليها وسلم. فلما ذهب عليه رحمه الله وجاءت البشرى يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أول مؤمن، شوف شوف فرق هذا الشيء، عزم جاد مش اسم أدب، جاد مع الله في مسجد الأدب حجر حيث أمر على المؤمن نبي مرسل ومعه كل المؤمنين الثاني يسقط الكلب يجادلون في قوم لوط، الله عز وجل هدرا إن إبراهيم لحليم أول مؤمن حليم في الحلم قد كل الحلم وهو الحلم والعدل بعد ما رجع قادر شبر قادر تنقش قادر تعاقب قادر ترد السرعه الصحيحه والكلام ومع ذلك حد يصدق ويحترم ويعفو ويصبح خلق عظيم من احياء الله عز وجل ان ابراهيم لحليم زيد ثانيا اواه اواه كلمه قليل لاواه هو الرجل الذي يتضرع الى ربه عز وجل يتضرع الى الله وكان يقول الاول الذي يكتب يكتب التاول من شده الحزن كثير الحزن يحزن على القوم الثاني يحزن على الضعفاء يجيبون الفقراء الى اخره ان ابراهيم حليم اولاه منيب منيب من الاله والاله هي القدوه المره بعد المره ترجع ترجع ترجع هذا هو الانسان المنيب يوم ترجع لن يصر على الخطا لن يصر على المعصيه بل ابراهيم منيب عليه الصلاه والسلام ينيب كثير الرجوع الى الله كثير التوبه كثير الاوبه الى الله تبارك وتعالى ان ابراهيم حليم اوله منيب يا ابراهيم اعلم عن هذا حتى خاف يا ابراهيم اعلم عن هذا انه قد جاء امر به وانه تاتيهم عذاب غير يا ابراهيم اعلم عن هذا يعني اترك هذا المجادلة لأن نوح أن لوط عليه الصلاة والسلام سينجي ولأن قوله المؤمنين سينجيه المولى رب العالمين سبحانه وتعالى فخاف يا إبراهيم أعلم عن هذا إنه قد جاء أمر ربك أمر ربك جاء والقضاء في هذا الجزء الأرض راح يطبق عليه مستقبل ربك من العذاب أعلم عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم غير الأرض وإنه آتيهم عذاب غير مردود عذاب حجاب يعني أكثر جاب ما يخرج خلاص لا يفعله لا رد له وإنهم آتيهم عذاب غير في هذه الآية أحفظ الله فوائد عدة أيضا منها أن بعد العسر يصوم كان العسر وكان الشكر على الهوائي الزوجة رب العزيز يسرنا بالذل الصالح كان العسر والضيق على موت عليه الصلاه والسلام ومنعهم المؤمنين فجاءهم النصر من الله تبارك وتعالى وجاءهم الفتح من المولى سبحانه وتعالى وشوف ذلك قوله تعالى فلما ذهب عن ابراهيم القول هو جاءته مستخاف مخافه شديده من هؤلاء الخلق الاديبه بعد البشرى مباشره بعد ذلك الخوف ان على العسر يسرا ان على العسر يسرا ومنها حفظ الله مشروعية الهداية بالأدب والدفاع عن كل إنسان بما تراه حقا جزء الدافع عن الإنسان وجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعض عصر جاءت مع الملائكة يقول أنا شو هذا كيف كريم نوح عليه السلام كريم منين تفضل هل جاي يعرفه هل جاي يهلكون لا إذا الإنسان يشعر له أنه دافع بما يراه حقا دافع على واحد شو حقا طبعا بأدب وطبعا هذا كله في غير حدود الشرعية ليه الشفاعة مش قال المسلم اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا فرصة واحد دافع عليه تابع عليه تريد ان تجد له خيرا او ان تدفع عنه شرا وسوءا وظلما هذه الحسنات فيها اجر عظيم من يشفع الشفاعة في الحسنة يكون له نصيب بها ومن يشفع الشفاعة السيئة يكون له شر منهم شفت عن حسن الأخير تبعين الأخير شفت حقه تبعين باطل ظلم تبعين ظلم ليه قال لهم اشبعوا تبتروا ويقضي الله على مجال نبيه ما يشاء شفت عن حسن ويقضي الله على مجال نبيه ما يشاء كنا نحب الحديث عظيم جدا لكن شفت كان يحكم بينه ويأتي بخص قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إني لا أحكم المسألة لكن جيني الخصوص والأخر الحكم بينهم على كلمات الشعر في الجو مش كلمة الشعر وتتفوز بقرية الصلاة والسلاة والسلاة وحاضر ومزاج ومقارج ومزاج مرسل الإسلام ومداعي شعور دفعوا كلمات الشعر كلمات الشعر في الجو لكن كنت العرض لهذا الوضع بلد إياك باطل الظلام واللي أدبنا الظلام جدا مقبل إلا مرحمة إلا مرحمة الله يكون عادل لتحدي له من فضل إذا فعل القضايا العادلة لكن أكثر محمد للأسف رهبة مفسد في الأرض دفع العادلة سرقة كذاب خطاف يقتل الناس يقتل الناس كيف يخاف يدافع عليهم يكذب يجيب قوانين منهم ولو يدفع الله إلا لله وحده وقبل أموال العادلة لكن هذه هي كما تقول الله صحيح لكن في الحدود مكان في الحدود مش عارف يا رسول الله اذا ايش في الحدود مش قال تعافوا الحدود بينكم عباد الله تعافوا الحدود بينكم فنزل غني من حد فقد وجد بينكم دفع الحدود وصف الحاجه وصف الحديث لا وصف الوكاله فاعطي عبد الله ضب عليه من الشرك بالنار لا يرى اصحاب الرساله عبد الله ضب عليه من الشرك لا تريد فعلا أتشفع في حديث من الله والذي يجب أن لو أن فاطمة صارت لقطعت لها فاطمة الله وكسرت لها عليها هذا هو إذا الحد لا يشفع وصلت حد الحد يشفع فطرة مقبل نصيحة توبة كذا في الخطأ لا يشفع لكن وصلت الحد يشفع فطرة ولا يشفع في انتهاء القضايا إلا بحق كما كان وصل على الله صلى الله عليه وسلم فضيلة كل الحيل خلق الحيل كل الحيل شكر الحيل الحيل كنا هو العدل مع المغفرة العدل المسامحة مع المغفرة مش معصر إذا كنت ممكن تسامح الضبعين على السامحة فالفقدة في الوقت ممكن تسامح التقويم قال من أصحاب العاقل لكن العاقل تأكل وجه الله الصح وجه الله سبحانه وتعالى هذا خلق رفيع جدا وهم بعثوا في أسفله الحليم ثم يحكم عليه الله قدر عليه وقال عن كل حسنها لكن الله عز وجل يعفو عنك ويسامح ويغفر لك سبحانه وتعالى مع قوة الله جل في علاه النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما صلوات الله وسلامه عليه كم أوذي وبعد جاي فرصة لما جاء وقال لكم جبال وش قال إن شئت لأخذ بفضل عليك أن أخشى لك ملك الجبال قوة عظيمة معك أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبده ولا يمشي به ما حتى لك نقول وقال لك يا رب صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بفضل إذا وصلنا إلى فضيلة البيان فضيلة في أمر البيت الحيل والحيل هذا حتى مع الأعداء من أهل السنة حتى يكون الحيل خلق العقل مصطلح مع القدرة حتى مع الأعداء شيل الأصحاب الأصحاب والأصحاب والأصحاب والأصحاب والأصحاب والأصحاب أو لا شيل منهم حتى مع الأعداء كما فعل عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى الطائفة والبكر ضاروا تدنوا آذوا طردوا ومع ذلك لما جاء الزرق في عليه السلام قال الشتاء وسلم فيه نقش به قال اني لارجو ان يخرج الله من اصلابه من يعبده ولا يشرك به شيئا هذا هو الحكم الصح حكم عظيم جدا من بعد ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يؤذيه الرجل يقول اعتذر اعتذر يا محمد اعتذر وجهه تغير لكنه لم يعاقبه أكثر من ذلك إذا لم يعد إلا هو رسول الله كلا تشعر جمع جمع كل يعد كل يعد كل يعد بعد قال يرحم الله وما أحيي النساء لقد أولي يدي أكثر من هذا الفصال هل كنت أن أقرأ الأطباع الحادث لقد كان هذا شخص ما يعيش في الناس حفظ الاسمحاب الله حفظ الوالي وحفظ الله لكن رضي الله عنه أعطاه جميع وفي الصحابة جميع قد عليه الله تعالى يرفع الله من الله النبي عليه الصلاة والسلام حبب الله قال يرحم المرضى في الوسعى أودي بأكثر من هذا فصبر وقلت تخرج بيدي خير وجئت النبي عليه الصلاة والسلام حرم الموت لكي تجد نائما تحت شجرة وقد علق سلاحه في شجرة علق سلاحه وعند الوزن وصحته كيبعاد حتى يرتاح وحده بعيد عليه هل هي مستطيع الذي يدعو الله وصعب في الارض حسب حماية مستعيل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسوي العدو في عرف واحد حتى الثاني هو واحد الصحابة بعد عليه هل تم واقع وانت رفع تحت عمره يده وبعلق جلس بالسلاح دعوه قال يا محمد من يدعو بعينيه كوني من عليك شكرا حسن كيف قال الله ربي عز وجل في ثقة الله فاضل عز وجل فصل تصريح من يده فأمسك إلي عز وقال قال فلم يدعوك من يده شكرا حسن قال يا محمد كل خير أخي أو خير قال يا حسن كل شيء خير حدي خير لكن ما تقول قال كل خير أخي قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا أشهد ولكن أعيدك أنني لن أقاتل مع قوم يقاتلونك لن أقاتل من شقة في العرب قال الله فما يرى ما عرفه ولا شيء فجاء قومه وهو يقول جئتكم من عند خير الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشهادات من حديث هذا الحديث وشهادات الوقاعة كثيرة وغزيرة بفضل الله تعالى إذا خلق الحديث الله صلى الله عليه وسلم ومنها فضله الإنابة إلى الله تبارك وتعالى إن إبراهيم حليما أوابا منيبا منيب يكثر الإنابة يكثر وجوع الله الإنابة فيها أن فيها من التوبة فالإنسان المؤمن دائما هكذا رجاء أوابا إلى الله لا يصر على الخطأ لا يكابر لا يتنمر شيء قد تتعب على الكلام لا تغلط على الرجاء اسمع لذلك تحدد رضيك في الصراط المستقيم ولا لا رضيك تجد في الصراط المستقيم ومستمر سلوكك في سلوكك او اثناء سلوكك في الصراط المستقيم داول ان تقع عليك هيبات وان تقع عليك اخطاء وان تقع عليك فساد قد تنحرف بعض الشيء عن الصراط المطلوب منك ان ترجع بسرعه راح تمشي في جزء في جزء وتكتب في حضره حضره في صراط واصل مسيرك في هذا الصراط وعلى هذا الصراط الى ان تلقى الله تبارك وتعالى وارضى عنك راضيا ومنها ان المؤمن لا بد ان يرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى فامر الله لا يرضى وما جاء عن كلمه الله تعالى فانه نافذ لا شك في ذلك العشر كامل تكفي فيها الحرب واسال الله جل وعلا ان يرزقنا بالحكمه النافعه وعن الصالح الذي تقبل اللهم اتى بكل حسنه من اخره حسنه وقنا عذاب النار يا عز وجل الله اساله تبارك وتعالى على الموت التوبه عند الموت الشهاده وبعد الموت مغفره ورضوانه وصلي الله وسلم في ذلك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقم اللهم لطبع الخلفاء ائمه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الصادق بن كبير عليه افضل الصلاه والسلام والتسليم وبارك الله فيكم واحسن اليكم واشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.